ليه الغياب كني معك أطرد سراب ليه الغياب ضيعت وقتي والصواب منك انتهيت ولا دريت اني معك فعلا خطيت ايامنا وذكريات احلامنا والامنيات ضاعت ما ايام السنين ضاعت وانا بعدك حزين لا فادني حتى العتاب الصبر طال مليت من كثر السؤال قرب تعال لا تختفي كنك خيال ناوي تروح تعال لملم الجروح وبسألك ليه الغياب.